الو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. حياك الله. وإياك. أنا عندي مشكلة بسيطة كذا. نعم. إن شاء الله ربنا يدينا الحل منكم يعني فضيلتكم. الله يسهل. أول حاجة أنا متزوج بنت عم بتعمتي على طول وحصل خلاف بيناتنا. فأنا كنت مريض بالشمم هذا في اليد تورم. إيه. في اليد يعني من يكون من الشغل ولا كذا. نعم. قامت حبة في نص الكف بتحت اليد. نعم. فحصل يمكن حديت حكاية بتاعت 15-20 يوم ما بنوا. يعني شالت مادة كبيرة جدا. إيه. فعملت لي سهر شديد ما بنوم على طول 24 ساعة ما بنوم يمكن حكاية بتاعت من الألم بتاع. نعم. فاختلفت معي في هذه الأيام فقمت أنا طلقتها. يعني بقيت ما تحترم ناسي إذا جو ولا ما تقدر تحممني يعني ترويشني. فحصل خلاف كده وأنا قمت طلقتها. ففي نفس اللحظة أبوي جاء ورجعها قبل أن ما تمشي أهلها أو تطلع من البيت. رجعها قال لي يا أخي المرة دي رجعناها فيما نسمها على هذه اللهجة يعني. فأنا قمت رديت له قلت له يا أخي المرة أنا طلقتها وحرمتها. وشلون؟ قلت له طلقتها وحرمتها. تقول لأبيك؟ ها؟ تقول لأبيك؟ أيوة أقول لأبي نفس الصيغة. إني طلقتها وحرمتها. أيوة قلت له يا أخي المرة ما تنفع معي أنا طلقتها وحرمتها. بعد هو ما رد لي قال لي يا أخي المرة رجعنا فيما نسمها عندها طفلتين. فأنا طبعا زهجان من الوضع ومن الألم هي زادتني زيادة. فأنا قلت له يا أخي المرة أنا طلقتها وحرمتها. في نفس اللحظة هي طبعا خلاص بعد شالت عفشة وراحت. فأنا عندي مشكلة في القصة دي. هل المرأة محرمة صح أم تكون هل المرأة محرمة صح أم تكون ما محرمة أم إيش لكن هل أنت قبلت مشورة الوالد ورجعتها؟ أيوة رجعتها. أيوة قلت له ما خلاف ما في خلاف ما دام أصله هو أنت رضيها كذا أنا وافقت على كلامه. المهم رجعت الناس البيت يا. أيوة طيب. إيه. أما بنزل التحريم. إيه. أطعم عنه 10 مساكين. أيوة. لكل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم. أيوة. هذه. أيوة. انتهى الموضوع. ما يعني ما فيها شيء. ما فيها كفارة يمين فيها. ها؟ فيها كفارة يمين. فيها كفارة يمين. إيه. أيوة طيب عندها طلقة قبل كده. تكون هذه طلقتان. ايوه. إن هذه طلقتان وان طلقتها السادسة حرمت عليك. يعني هذه فيها كفارة يمين. علشان حرمتها مو عشان الطلاق. ايوه. اي نعم. 10 مساكين. نعم. ايوه جزاك الله خير.